تشعر الناس بأن هناك كيانا جديدا له قوة وبناء. والصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذا، يعني عرفوا أن النبي ولذلك قال بعضهم لبعض إن على رسلكم إن بيعتها الرجل سعد اجتماع الأحمر والأبيض علينا فلا تجتها. ولذلك ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلموا لأنهم دعوا الناس إلى الخير فواجهوهم بالباطل، ظلموا لأن أموالهم أخذت وطردوا من ديارهم، ظلموا لأنهم عذبوا وشردوا وقتل خيارهم ومنعوا من حياتهم الطبيعية. هذا كله من الظلم. والقاعدة البشرية ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض في الآية في سورة البقرة لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس قراءتها دفاع دفع والمدافع تعني من الطرفين والدفع يعني من طرف واحد وكلاهما صحيح. لفسد في الأرض لماذا؟ لأن الباطل ينتفش ينتفش وأهل الحق يسكتون ليلة عن أنفسهم، إذا ينتشر الباطل لأن لغة القوة هي التي تنشر. والآية الأخرى في سورة الحج ولولا دفاع الله الناس ولولا دفع الله، إذن هناك ثلاثة أمور بين الإسلام أن تأخذ وأنت تدفع جزية عن يدي وأنت طارق وأنت جزء من الدولة الإسلامية. أبيت هذا وذاك فلك السيف. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الآيات الأخرى والأحاديث دلت على أن من دفع الجزية أيضا فهو معصوم الدم والمال. وهذا دفع الجزية ما يدك أم هو عام في جميع الملل والنحل يدخل في ذلك حتى المشركين، فكان يقيرهم بين الإسلام والجنة والسجن. وهذا حقيقة واضح في سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قتل اليهود وقتل النصارى خيرهم، لكن لما قتل مشركي العرب حطم أصنامهم ودمرها ولم يقبل منهم شيئا وحطم معابدهم ولم يقبلهم. إذا هناك إكراه في بعض الصور، لا يقال إنه لا إكراه مطلقا. هذا خطأ، ولا يقول هذا إلا من لا يعتقد أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وجلد وقتل وضرب وفعل أمور، يعني هناك شروط جزائية وقطع يد السارق وصار إلى آخره، يعني ورجم الزانية محصن وجلد الزانية يعني هناك وعذر وفعل كثيرا من الأمور كيف يكون هذا وجلد شارب الخمر وما إلى ذلك الأمور أليس هذا إكراها أليس هذا إلزاما باتباع الأحكام الشرعية فكيف يقال لا المسلمون لا يلزمون أحدا باتباع شيء معناه أنك ليس لك ليس لك مشروع من قال هذا معناه ليس له مشروع وسر المسألة يا إخواني أيضا ارتفعت أصوات كثيرة تقول الجهاد الإسلام هو جهاد دفع وليس جهاد طلب لو كان هذا الكلام صحيحا فما الذي جعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر ويصلون حتى المغرب والصين وأذربيجان وإلى ذلك لو كان هذا الكلام صحيحا لبقوا في مكة أو على الأقل لبقوا في الجزيرة العربية واضح يا إخواني ولكن الجهاد هو وسيلة لنشر الحق كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل والأغلال وتدخلونهم الجنة أيهما أفضل أن يبقى الناس كفارا ويبعثوا إلى جهنم وبئس المصير أم أن يلزموا بالإسلام وفي بداية الأمر لا يدخل الإيمان في قلبهم لكن بشاشته بعد ذلك تستقر في قلوبهم كما حدث مع أبي سفيان أبو سفيان عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسر أو عندما أخذه العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله فقال يا رسول يا محمد ما أحلمك وأوصلك للرحم وأرحمك لقد علمت أنه لو كان هناك إله إلا الله لقد كان قد نصرنا يعني آمنت أنه لا إله إلا الله قال أما آن لك أن تعلم أني رسول الله قال يا محمد ما أحلمك وأرحمك وأوصلك للرحم أما هذه ففي النفس منها شيء فقال أسلم عنق فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله قال أن قلبها من لساني فقط من لساني فقط ثم بعد شيئا فشيئا دخل الإيمان في قلبه وكذلك حدث ما في بال أهل مكة وكذلك حدث مع رؤوس قريش وثقيل لكنهم بعد ذلك لما ارتد في الجزيرة العربية كلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله عند دراستنا لسيرة الخلفاء الراشدين من الذي رفض الردة أهل مكة والطائف طبعا فضلا عن المهاجرين والأنصار لما قام أهل مكة وبدأوا يتململون حتى يرتدوا مثل ما ارتد الذي قبلهم قام سهيل بن عمرو وخطب فيهم وقال يا معشر قريش لا نكون او اخر اذا الايمان في الاول قد لا يدخل في القلوب وكثير من الناس يقولون ها الاسلام عندما تلزمه الناس لا يلتزمون به وانت كذا طبيعه البشر انهم في البدايه يبدؤون من الشيء ثم شيئا فشيئا يدخلون خاصه وهو دين الحق ثم من يعني من يعني من فلسفة الجهاد الإسلام أو من حكمة الجهاد الإسلام أنه يزيل الغبش ويزيل الحواجز فإن الحواجز هي التي تمنع كثيرا من الناس من الإسلام الإعلام والصحف وكذا والتشويه تأتي هذه كلها وتشوه الدعوة الإسلامية طبعا انا اتحدث عن اناس المسلمين بحق والتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم بحق انا لا اتحدث عن قوم هم في انفسهم منحرفون انما اتحدث عن من حمل رساله النبي صلى الله عليه وسلم وحمل رساله الاسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى فان كل من خالف الصحابه رضي الله عنهم

عليكم السلام. مش الطبعة الأخرى اللي ودي سألون تالي بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الأخ بالنسبة ليهود المغرب ونصارى مصر هم أقلية في البلد. السؤال تفرض عليهم جزية الآن لا يحكموا بالشرع فلا لدفع الجزية. أمتي كانت ذات طلوة أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقمم أمتي كانت ذات طلوة.